السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. ولازلنا في هذه المجالس مع باب الهبة والعمرة والرقبة، وكنا في الدرس الماضي بمناسبة ذكر حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه أيضا، فأبوه أيضا صحابي وبدري كما سبق. فبمناسبة حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن أبيه بدأنا وشرعنا في ذكر أهم المسائل المتعلقة بالهبة، وشرعنا في الحديث عن أركان الهبة، وعرفنا بأن للهبة أربعة أركان، وهي الصيغة والعاقدان وهما الواهب والموهوب له، والركن الرابع والأخير هو الموهوب، الشيء الموهوب. وتكلمنا ببعض التفصيل عن الركن الأول من أركان الهبة وهي الصيغة، وذكرنا في كلامنا عن صيغة الهبة يعني بعض المسائل المتصلة بذلك. بقي فقط أن ننبه عن شيء فاتني في مسائل الصيغة، وهو التنبيه على صحة الهبة بالمعاطاة، صحة الهبة بالمعاطاة. يعني سبق أن عرفنا بأن عقد الهبة يعني لا تشترط فيه صيغة معينة، لا يشترط في عقد الهبة صيغة معينة أو عبارات معينة، بل تصح الهبة بكل كلام وعبارة يدل على معنى الهبة. واختلف العلماء في المعاطاة، هل تنعقد بها الهبة أم لا؟ والصحيح أن الهبة تنعقد بالمعاطاة. ما معنى المعاطاة؟ المعاطاة أن تعطيني هبة دون أن تتلفظ بشيء، وأنا أفهم بأن ما أعطيتني إياه هبة وأخذه وأقبله دون أن أتلفظ أيضا بشيء، فهذه هبة بالمعاطاة بالأخذ والعطاء. واضح؟ مثال ذلك أن يكون لشخص مثلا وليمة، فيبعث إليه صاحبه أو جاره بشاة هبة، وذلك حتى يطبخها لضيوفه فيأخذها، يعني صاحب الوليمة، ويطبخ هذه الشاة يعني يطعم بها يعني ضيوفه، فهذه هبة بالمعاطاة. وكما قد اختلف العلماء في حكمها، والصواب أنها هبة صحيحة، أنها هبة صحيحة. ولذلك يقول ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني قال: والصحيح أن المعاطاة والأفعال الدالة على الإيجاب والقبول كافية ولا يحتاج إلى لفظ. وهو يتكلم في الهبة طبعا. قال: ولا شك وصحيح أن المعاطاة والأفعال الدالة على الإيجاب والقبول كافية ولا يحتاج أو ولا يحتاج إلى لفظ. ثم قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي ويهدى إليه ولم ينقل عنه في ذلك إيجاب ولا قبول إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ننتقل بعد ذلك أو إلى الركن الثاني من أركان الهبة، وهو ركن الواهب. والواهب هو الذي يعطي الهبة ويدفعها. فاشترط الفقهاء في الواهب أن يكون أهلا للتبرع. يشترط الفقهاء في الواهب، يعني في الشخص الواهب، أن يكون أهلا للتبرع بأن يكون بالغا، بأن يكون بالغا عاقلا راشدا. البالغ طبعا يعني يخرج بهذا القيد الصبي، فالصبي صغير لو أنه أعطى ماله هبة فنقول هذه هبة باطلة، هذه هبة باطلة، لأن الصبي يعني قد لا يعرف كما يقال مصالحه وما ينفعه وما يضره، فقد يعطي عطاء يضره، وبالتالي فلا تقبل منه ماذا؟ الهبة، فلا تقبل منه الهبة. اللهم إلا أن تكون شيئا يسيرا، فالأشياء اليسيرة يغتفر يعني فيها يعني من هذه الشروط. يعني طفل صغير مثلا عنده حلوى ووهب شيئا منها لصديقه، ما نجوش نحوها ونقولها هذه هبة باطلة والفقهاء يشترطون كذا وكذا، لا، لأن هذا شيء تافه وشيء يسير. ولكن الأشياء الثمينة يعني لا يصح أو لا تصح هبتها يعني من غير البالغ. ويشترط الفقهاء أيضا أن يكون الواهب عاقلا، فالمجنون لا تصح منه الهبة، فالمجنون ليس يعني من أهل التبرع، المجنون ليس من أهل التبرع فلا تصح منه الهبة. ويشترطون في الواهب أيضا أن يكون راشدا غير سفيه، أن يكون راشدا غير سفيه، لأن السفيه يحجر عليه، السفيه يحجر عليه، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فالسفيه محجور عليه، وبالتالي لا يصح ماذا؟ تصرفه. فهذه أو هذا شرط يشترطه كما قلت الفقهاء في الواهب، أن يكون أهلا للتبرع. الشرط الثاني أن يكون الواهب مالكا للموهوب، أن يكون الواهب مالكا، فلا يصح أن يهب الشخص ملك غيره، لا يصح أن يهب الشخص شيئا وهو لا يملكه بل هو ملك لغيره، فلابد أن يكون مالكا للموهوب. ويشترطون أيضا أن لا يكون محجورا عليه إما لسفه أو دين. السفه طبعا تكلمنا عليه، وذلك في اشتراط الرشد. واشترطوا أيضا أن لا يكون الواهب محجورا عليه بسبب دين، يعني شخص مثلا كثرت ديونه وعجز عن سدادها فقد يحجر عليه الحاكم، فإذا كان محجورا عليه فلا تصح ماذا؟ هبته، لأنه ممنوع من التصرف في ماله. وإذا كان الواهب مريضا مرض موت، يعني مرضا يخشى منه الموت، ووهب شيئا في تلك الحال لغيره، فالعلماء يعتبرون هذه الهبة بمثابة ماذا؟ الوصية، بمثابة الوصية، فيجوز أن تنفذ في حدود الثلث، يعني إن وهب أكثر من ثلث ماله فلا تنفذ هذه الهبة إلا في حدود الثلث، لأنها تعطى حكم الوصية. فهذه يعني بعض الأشياء المتعلقة بهذا الشرط وهو الوهب. ننتقل بعد ذلك إلى الشرط أو إلى الركن الثالث، إلى الركن الثالث. إذا الركن الثاني الواهب والركن الثالث الموهوب له، فيشترط الفقهاء في الموهوب له أن يكون أهلا للتملك، أن يكون أهلا للتملك، فإذا كان لا يصح تملكه فلا تصح الهبة إليه. الموهوب له طبعا هو الذي يأخذ الهبة ويقبلها، فهذا يشترط فيه الفقهاء أن يكون أهلا للتملك. فلا تجوز هبة مثلا لحيوان، وكان الناس الآن ممكن يديروها، قد يهب شيئا لكلبه والعياذ بالله، فحيوان مثلا لا تصح الهبة له. يعني لو أن شخصا كتب هبة لحيوان فنقول هذه الهبة لا تصح، لأن الحيوان يعني ليس أهلا للتملك. الصبي هل هو أهل للتملك يا جماعة؟ الصبي هل هو أهل للتملك؟ نقول نعم، ولهذا الصبي يرث ولم يورث. إذا مات يعني أب وترك يعني أولادا يعني منهم البالغ ومنهم الصبي، فالصبي يرث لأنه أهل للتملك، وبالتالي فالهبة تصح للصبي، الهبة تصح للصبي لأنه أهل للتملك. وهذه الهبة يقبضها عنه، يقبضها عنه أبوه أو وليه ونحو ذلك، يقبضها عنه أبوه أو وليه ونحو ذلك. يعني حتى لو كان الصبي في المهد، يعني لو كان يكون في عمره كما يقولون نهار يوم أو يومان ووهب له شيء، فتصح هذه الهبة وتقبض عنه من طرف أبيه أو وليه ونحو ذلك. هذا ما يتعلق بالموهوب له. الركن الرابع من أركان الهبة هو الموهوب، يعني شيء الموهوب، وشيء الموهوب يسمى أيضا هبة، شيء الموهوب يسمى أيضا هبة. فما الذي يعني يشترط في الموهوب؟ أولا الفقهاء يقولون يعني فيما يجوز أن يكون هبة، فيما يجوز أن يكون هبة، يعني بعض الفقهاء، أقول بعض الفقهاء يقولون كل ما يجوز بيعه تجوز هبته، كل ما يجوز بيعه تجوز هبته. فالبيت مثلا يجوز أن يوهب لأنه يجوز أن يباع، السيارة يجوز أن توهب فيجوز أن يباع فيجوز أن توهب، وهكذا. فكل ما يجوز بيعه فإنه يجوز أن يوهب، أن يكون هبة وموهوبا. بل باب الهبة أوسع من باب البيع، باب الهبة أوسع من باب البيع. ولهذا توجد أشياء، توجد أشياء لا يجوز بيعها ومع ذلك يجوز هبتها. شخص مثلا عنده كلب، عنده كلب يعني كلب صيد أو كلب حراسة ونحو ذلك مما يجوز اقتناؤه، استغنى عنه، استغنى عن هذا الكلب، هل يجوز له أن يبيعه؟ الجواب لا، لا يجوز له أن يبيعه. ومع ذلك يجوز له ماذا يا جماعة؟ هيبته، يجوز له أن يهب هذا الكلب لمن ينتفع به يعني انتفاعا شرعيا. إذن فباب الهبة أوسع من باب البيع. ولهذا مثلا يعني بعض الفقهاء كما سيأتي يعني ذكر ذلك بشيء من التفصيل، بعض الفقهاء لا يجيزون مثلا هبة العبد الآبق مثلا أو الحيوان الشارد، يقولك حاجة ما تقدرش تسلمها، شيء لا تستطيع أن تسلمه فلا يجوز ماذا؟ أن تهبه. ولكن صحيح أنه يجوز هبة الحيوان الشارد، يعني شخص له جمل شارد هرب وهو في طور البحث عنه، فيجوز أن يهبه لشخص ما، قال روح حوس عليه إذا لقيته راه تاعك، فيجوز هذا. ويجوز هبة العبد الآبق الهارب، تجوز هبته. بينما هذه الأشياء لا يصح ماذا؟ بيعه، هذه الأشياء لا يصح بيعه، فالجمل الشارد لا يجوز بيعه والعبد الآبق لا يجوز بيعه، ومع ذلك تجوز ماذا؟ هبته على الصحيح من أقوال الفقهاء. إذن فكل ما يجوز بيعه يجوز هبته، بل هنا كما قلت يعني أشياء يمتنع بيعها وتجوز ماذا؟ هبتها، لأن باب الهبة أوسع من باب البيع. ولذلك لو قيل يعني كل ما يجوز الانتفاع به جاز بيعه، يعني ممكن تكون هذه العبارة أوسع، يعني كل ما يجوز الانتفاع به فإنه تجوز ماذا؟ هبته، الله أعلم. طيب، اشترط كثير من الفقهاء أن يكون الموهوب موجودا، فلا يصح عند جماهير الفقهاء هبة المعدوم وغير الموجود. يعني أكثر الفقهاء يقولون لا يجوز للإنسان أن يهب شيئا غير موجود بل هو معدوم، مثل ثمرة الشجر مثلا قبل أن توجد، ثمرة الشجر قبل أن توجد معدومة، فأكثر الفقهاء يقولون لو هبت فإن هذه الهبة باطلة لا تصح. ولكن أجاز المالكية هبة المعدوم الذي يتوقع وجوده. ومذهب المالكية أقرب إلى الصواب من مذهب الجمهور، مذهب المالكية أقرب إلى الصواب من مذهب الجمهور. ذلك لأن المعدوم كبيع كما يقال السمك في الماء ونحو ذلك يمنع بيعه، لأن بيع المعدوم هو ضرب من الميسر. يعني تقول شخص مثلا أبيعك ثمرة هذه السنة، أنت ثمرة هذه السنة مازال ما خلقتش أصلا، فلا يجوز بيعها. لماذا لا يجوز بيعها؟ لأن بيعها ضرب ونوع من الميسر، لأن الذي اشترى هذه الثمرة المعدومة قد يربح وقد يخسر، وطبعا ما دام أنه اشترى ثمرة معدومة فلا شك أنه سيشتريها برخص، فإذا جاءت ثمرة وكانت كثيرة فإنه سيربح. ولكن لو لم تأتي هذه الثمرة مرض الشجر ولم يثمر فإن المشتري سيخسر. إذن فيعني في بيع الشيء المعدوم نهي عنه لما فيه من الميسر. والمتعامل يكون بين ماذا؟ بين غنم أو غرم، إما أن يغنم يربح أو يخسر، هذا هو القمار، صح ولا لا؟ قمار إما أن تربح فيه وإما أن تخسر. المالكية قالوا المعدوم تجوز هيبته، معليش ثمر ما فيهاش أو شجر ما فيهش ثمر، معليش يهبه الإنسان لشخص ما، قال ثمرة هذا العام إذا جات اديها انتهي، هذا جائز ولا إشكال فيه، لأن المتعامل في هذه المعاملة بين غنم أو سلامة، هو إذا جت ثمرة فقد غنم وربح، صح ولا لا؟ طيب إذا لم تأتي الثمر ما خسر حاجة؟ لم يخسر شيئا، لم يخسر شيئا، فهو سالم من الخسارة. ولذلك فالصحيح يعني من أقوال العلماء أن هبة المعدوم غير الموجود إذا كانت متوقعة، يعني متوقعة الوجود، فهي جائزة وصحيحة. هكذا أيضا اشترط كثير من الفقهاء في الهبة أن تكون معلومة حتى تصح الهبة، يشترطون في الهبة أن تكون معلومة، فلو كانت الهبة فيها جهالة يقولون لا تصح الهبة. وهذا يعني مقارنة منهم يعني لباب الهبة بباب البيع، بباب البيع، فكما لا يصح عندهم بيع ماذا؟ المجهول غير المعلوم. هنا ما نش نتكلم على معدوم يا جماعة، يعني أحيانا يكون شيء موجودا ولكنه مجهول، كاللبن مثلا في الضرع، الحليب في الضرع، الآن عندنا شاة بقرة أنا نشوفه أن الضرع تها في حليب، ولكن نحن نجهل الحليب الذي فيها، صح ولا لا؟ فالحليب الذي في الضرع نجهله، مجهول. فهل يجوز أن نهبه؟ طبعا جمهور العلماء قالوا لا، إذا كان اللبن في الضرع لا يجوز، لا تصح هبته عندهم. لماذا؟ لأنه مجهول. ولكن قال المالكية قالوا لا بأس أيضا، لا بأس بهبة ماذا؟ بهبة المجهول، لأن الموهوب له في الهبة كما قلنا بين ماذا؟ بين غنم أو سلامة، يعني ما راح يخسر والو. يعني احنا إذا وهبنا له لبن هذا الضرع، إذا جاء حليب بزاف فراه أربح كسب، ولكن إذا جاء حليب غير شوية فهو العكس مستفيد، سواء جاء الضرع ب 10 لترات أو بلتر واحد أو نصف لتر لا يضر. فالموهوب له دائر بين الغنم والسلامة، ولكن في البيع منع بيع المجهول لما فيه من الميسر، لأن الإنسان في البيع دائر بين الغنم أو الغرم. ولهذا كما قلت المالكية يعني يجيزون هبة المجهول. ولهذا يقول ابن رشد الحفيد كما في البداية والنهاية، أو عفوا بداية المجتهد، بداية والنهاية لابن كثير في التاريخ، يقول في بداية المجتهد، يقول ولا خلاف في المذهب، أي في مذهب مالك، في جواز هبة المجهول والمعدوم المتوقع الوجود. يقول ولا خلاف في المذهب في جواز هبة المجهول والمعدوم المتوقع الوجود. ثم قال، وهذه يعني عبارة مفيدة في هذا الباب، قال وبالجملة كل ما لا يصح بيعه في الشرع من جهة الغرر. يعني كل ما لا يصح بيعه في الشرع من جهة الغرر تجوز ماذا يا جماعة؟ هبته، تجوز هبته. واضح؟ ما لا يجوزه أو ما لا يجوز بيعه من جهة الغرر في الشرع مثل العبد الآبق كما مثلنا، والجمل الشارد، والسمك في الماء ونحو ذلك، هذه لا تباع لما في ذلك من الغرر الميسر، ولكن في باب الهبة يجوز هبتها، لأن الموهوب له دائر بين الغنم والسلامة. للفائدة فقط فيما يتعلق بالمجهول، فيما يتعلق بهبة المجهول، الحنابلة يفرقون بين المجهول الذي يتعذر العلم به وبين المجهول الذي لا يتعذر العلم به. الحنابلة يفرقون في هبة المجهول بين المجهول الذي لا يتعذر العلم به، مثل اللبن في الضرع. اللبن في الضرع يا جماعة، هل يتعذر العلم به؟ نقول لا، حلب تعرف. فمثلا من أراد أن يهب لبنا في الضرع فليحلبه وليهبه، لا يهبه وهو في الضرع، لأنه يمكن أن يعلم بعد حلبه، يمكن أن يعلم بعد ماذا؟ بعد حلبه. إذن فلا يجوز عندهم هبته ما دام أن العلم به ليس متعذرا، إذن فننتظر حتى نعلم ثم نهب. واضح؟ ولكن عندهم يعني بعض المجهولات التي يتعذر العلم بها، التي يتعذر العلم بها، كاللبن إذا اختلط بالماء، يعني لو أن لبنا اختلط بماء تجوز عندهم هبته مع أنه مجهول، تجوز عند الحنابلة هبته مع أنه ماذا؟ مجهول. لماذا؟ علاش؟ قالوا لأن هذا يتعذر ماذا؟ العلم به، يتعذر العلم به، إذن فلا بأس، لا بأس من هبته. يشترط أيضا في الموهوب أن يكون مملوكا للواهب، وهذا تكلمنا عليه في شرط الواهب، يعني يشترط أيضا في الموهوب أن يكون ملكا للواهب، فلا يصح للواهب أن يهب ما لا يملكه، ما لا يملكه. طيب، إذن هذه المسألة كم الآن يا جماعة؟ ها؟ طيب، الصيغة هي الرابعة صح؟ احنا في المسألة الرابعة تكلمنا عن الصيغة، وفي المسألة الخامسة تكلمنا عن ركن الواهب، وفي السادسة تكلمنا عن ركن الموهوب له، وفي السابعة تكلمنا عن ركن الموهوب الهبة. طيب، إذن ننتقل الآن إلى المسألة الثامنة، المسألة الثامنة من مسائل الهبة، المسألة الثامنة من مسائل الهبة. هل يشترط في صحة الهبة القبض أم لا؟ هل يشترط في صحة الهبة القبض أم لا؟ يعني مثلا وهبتك شيئا، يعني قلت لك وهبتك هذا الشيء وأنت وافقت، إذن تم عقد ماذا؟ تم عقد الهبة، ولكنك لم تقبض هذا الموهوب، يعني الموهوب له لم يقبض هذا الموهوب، فما حكم هذا العقد الذي تم بيننا من غير قبض؟ فاختلف العلماء في ذلك. فمذهب الحنفية، مذهب الحنفية والشافعية أن القبض شرط في صحة الهبة، أن القبض شرط في صحة الهبة، بمعنى أن من وهب شيئا لشخص آخر فإن الموهوب له لا يملك الموهوب إلا بشرط ماذا يا جماعة؟ بشرط القبض. يعني ما لم يقبض لا يعد ماذا؟ مالكا للموهوب. وبالتالي يجوز للواهب ماذا؟ يجوز للواهب أن يتراجع عن هذه الهبة، يجوز للواهب أن يتراجع عن هذه الهبة. مثلا إذا وهبتك شيئا، إذا قلت لك هذا الشيء هو هبة لك وأنت قلت لي وافقت، فهل بمجرد هذا العقد، هل بمجرد هذا العقد اللي هو عقد الهبة الذي بيني وبينك تكون قد ملكت ذلك الشيء؟ لنفرض أن ذلك الشيء هو عبارة عن سيارة، سيارة راهنجارية في الباركينج كما يقولوا في الموقف، وهبتك هذه السيارة وأنت قبلت مني هذه الهبة، هل بمجرد العقد ملكت أنت هذه السيارة؟ عند الحنفية والشافعية قالوا لا، لا يملك الموهوب له السيارة بمجرد ماذا؟ بمجرد العقد. طيب متى يملكها؟ إذا قبضها. يعني لو كان مدلك مفاتح وتروح تدخل السيارة حينئذ تكون قد ملكت ماذا؟ هذه الهبة. وأما قبل ذلك فلا. واضح؟ وبنوا عليه، بنوا على ذلك أن الواهب، أن الواهب إذا وهب شيئا فيجوز له أن يتراجع عن هذه الهبة قبل ماذا؟ قبل القبض. ولا يشمل هذه الحالة عندهم يعني الأحاديث الناهية عن الرجوع في الهبة، وستأتي العائد في هبته كالكلب يقي ويعود في قيه، يقولوا الحديث لا يشمل هذه الصورة، لأن هذه الهبة يعني لم تنعقد، لم تنعقد بدون ماذا؟ بدون قبض، لم تنعقد بدون قبض، وبالتالي فلا يعد الواهب واهبا حتى يقبض ماذا؟ الموهوب له. واضح؟ إذن هذا مذهب الحنفية والشافعية. المالكية يعني مذهبهم قريب من يعني قول الحنفية والشافعية. الحنفية ماذا يقولون؟ يقولون عقد الهبة ينعقد بدون قبض، ينعقد بدون قبض، وبالعقد الموهوب له يملك الموهوب يعني الهبة، بعقد الهبة الموهوب له يملك ماذا؟ الهبة. ولكن هذا الملك وذلك العقد لا يتمان إلا بالقبض، لا يتمان إلا بالقبض. باش نقرب لكم الصورة أمثل لكم يعني بشيء، وإن كان المالكية يعني لا يرون يعني هذا الشيء، ولكن نمثل به لأنه يقرب الفهم. مثلا أنا وأنت في مجلس واحد، بعتك سيارة وقبلت، البيع تم ولا ما تمش يا جماعة؟ البيع تم، والسيارة ولت ملكك ولا ما ولت ملكك؟ صارت ملكا لك. ولكن ما دمنا في المجلس فإن هذا البيع لا يتم ولا يكمل حتى ماذا يا جماعة؟ حتى نتفرق، صح ولا لا؟ ما دام ما تفرقناش البيع ما هوش تام، وما دام ما هوش تام يصح لي أن أتراجع عنه ويصح لك أن تتراجع عنه. واضح؟ إذن العقد تم بيني وبينك وقد ملكت السيارة بهذا العقد، ولكن ما دمنا في مجلس واحد فالبيع غير تام. متى يتم؟ إذا تفرقنا. نفس الشيء هناك في الهبة، إذا وهبتك شيئا تمت الهبة وملكت ذلك الشيء بالهبة، ولكن هذه الهبة لا تتم ولا تكمل إلا بماذا يا جماعة؟ إلا بالقبض. فإذا قبضت الهبة تمت الهبة، تمت الهبة، وحينئذ لا يصح ماذا؟ للواهب أن يتراجع عن هذه الهبة. إذن هذا هو يعني مذهب المالكية. وفي الحقيقة أنا اللي يظهر لي والله أعلم أن الخلاف يعني بين المالكية وأصحاب القول الأول اللي هو مذهب الحنفية والشافعية خلاف لفظي تقريب. فالمالكية يقولون القبض ليس شرطا في صحة العقد، فالعقد يصح بدون قبض، العقد يصح بدون قبض، ولكن هذا العقد لا يتم ولا يكمل إلا بهذا القبض. إذن هذا هو مذهب المالكية. القول الثالث، إذن الآن عندنا قولان يا جماعة، إذن مذهب الحنفية والشافعية أن القبض شرط في صحة الهبة، فلا تصح هبة بلا قبض. مذهب المالكية أن القبض ليس شرطا في صحة الهبة، ولكن هذه الهبة لا تتم ولا تكمل إلا بماذا؟ بالقبض. واضح. القول الثالث اللي هو مذهب الحنابلة، اللي هو مذهب الحنابلة، فالحنابلة ينصون على أن القبض لا يشترط، لا يشترط في صحة الهبة أو تمامها. فعند الحنابلة إذا قلت لي وهبت لك هذا الشيء وأنا قبلت هذه الهبة، خلاص تمت الهبة، تمت هذه الهبة ولا يصح الرجوع فيها، ولا يصح الرجوع فيها. فعند الحنابلة يعني القبض ليس شرطا يعني لا في صحة الهبة ولا في كمالها وتمامها. وبعض الحنابلة، بعض الحنابلة يعني لهم قول آخر وهو التفريق، التفريق بين ما يكال ويوزن وما لا يكال ولا يوزن. بعض الحنابلة، بعض أئمة الحنابلة يقولون ما يكال ويوزن يشترط فيه ماذا؟ القبض، يشترط فيه القبض. واضح. مثل مثلا الطعام، مثلا القمح، شعير، إذا وهب فلا يتم، لا تتم هذه الهبة إلا بقبضها، فيصح الرجوع عن هذه الهبة ما لم تقبض. ولكن ما لا يكال ولا يوزن مثل سيارة مثلا، دابة ونحو ذلك، فهذه لا تفتقر ماذا؟ إلى قبض، لا تفتقر إلى قبض. طيب، الحنابلة، الحنابلة الذين لم يشترطوا القبض في الهبة، ما هو دليلهم يا جماعة؟ ما هو دليلهم؟ طبعا دليلهم النصوص العامة، النصوص العامة التي تأمر بالوفاء بالعهود والعقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والهبة يعني عقد من العقود، قالوا فالهبة عقد من العقود، وبالتالي فهذه الهبة يعني تصح وتتم بمجرد العقد، بمجرد العقد يترتب أثرها على العقد، بمجرد أن يصدر العقد يترتب يعني الآثار، تترتب الآثار على هذا العقد. ومن الآثار طبعا أن يصبح هذا الموهوب ملكا للموهوب له، ولا يصح للواهب أن يتراجع عنه، وهكذا. إذن يعني استدلوا بالنصوص العامة ويعني قاسوا الهبة على سائر العقود كالبيع مثلا، إذا تم البيع فالبيع ينعقد ولا يعني يشترط فيه تقابض. دوك أنا إذا بعت لك سيارة وتفارقنا وأنت مازال ما شديتش السيارة، لم تقبض السيارة، لا يجوز لك أن تتراجع عن هذا البيع، تقول أنا مدام ما جبت لك سيارة إذن كلمة بعت لكش، لا، لا يجوز ذلك. النكاح مثلا، النكاح عقد من العقود، فإذا صدر نكاح بين شخصين فخلاص تم العقد، تم العقد ولا يصح تراجع عنه بحجة أن الرجل لم يأخذ ماذا؟ المرأة ولم يبني بها، لا. إذن فالعقود لا يشترط فيها التقابض، قالوا فكذلك الهبة لا يشترط فيها القبض، لا يشترط فيها القبض. إذن هذا دليل الحنابل ومن وفقهم في ذلك. وأما جماهير العلماء، جماهير العلماء الذين يشترطون القبض في الهبة إما اشتراط صحة أو تمام وكمال، فحجتهم في ذلك آثار الصحابة، حجتهم في ذلك آثار الصحابة. فاحتجوا أولا بما رواه الإمام مالك في موطئه وعبد الرزاق في مصنفه وغيرهما، ذكره أيضا البيهقي، وكان البيهقي رواه فيما أذكر من طريق الإمام مالك. فروى هؤلاء بسند صحيح، روى هؤلاء بسند صحيح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: إن أبا بكر الصديق كان نحلها، نحلها بمعنى ماذا يا جماعة؟ وهبها وأعطاها. كان نحلها، وأبو بكر شكون هو بالنسبة لعائشة يا جماعة؟ وأبوه. إذن عن عائشة تقول: إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد، بتشديد الدال، جاد 20 وسقا يعني من تمر. وفي رواية نحلها جدادة، جدادة 20 وسقا. جد الثمرة في اللغة العربية أي قطعها، جد الثمرة أي قطعها، جد الثمرة يجدها جدا بمعنى قطعه، يعني أعطاها، يعني أبوها يعني أعطاها 20 وسقا ماذا؟ من التمر، حين يقطع طبعا، حين يقطع، واضح. كان نحلها جاد 20 وسقا من ماله بالغابة، يعني الحديقة هذه لأبي بكر كانت يعني في مكان يسمى الغابة. يقول أو تقول الراوية وهي عائشة: فلما حضرته الوفاة، يعني لما حضرت أبا بكر الصديق الوفاة، قال، أي قال لعائشة: والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، يعني مدبيا موت وانت يعني مرتاح، يعني لا تحتاجين شيئا، يعني غنية، لست بحاجة لشيء لا في طعام ولا غيره. ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، يعني كما يقولوا احنا ما نتمنى لكش أن أموت وأنت في فقر وحاجة، ها؟ ولا أعز، أعز بمعنى يعني عدم الرغبة، عدم الرغبة، عزيز عليه ما عنتم، يعني ما يشق عليكم، يعني لا يرغب فيه ولا يحبه، بل بالعكس، واضح. قال: ولا أعز علي فقرا بعدي منك. يقول أبو بكر: وإني كنت نحلتك، يعني وهبتك جاد 20 وسقا. قال لها: فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، يعني أنا بعد ما وهبتك هذا التمر لو كنت قطعتيه وحزتيه كان لك، يعني كانت هذه الهبة لك، واضح، هذا هو الشاهد. قال لها: وإنما هو اليوم مال وارث، يعني مدام أنك لم تقبضي هذا التمر إذن فالتمر الذي وهبتك ليس لك، ليس لك، بل هو في تركتي بين الورث. ولهذا قال لها: وإنما هو اليوم مال وارث. وإنما هما، يعني الورثة، وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن فالشاهد، الشاهد أن أبو بكر الصديق يعني كان وهب عائشة رضي الله عنها 20 وسقا من التمر، 20 وسقا من التمر، ولكن لما لم تقبضه عائشة ولم تحزه نزعه منها، نزعه منها وجعله في مال ماذا؟ في مال التركة. فاستدل جماهير العلماء بأثر أبي بكر الصديق على أن الهبة لا تتم إلا بالقبض، لا تتم إلا بالقبض. إذن عندنا أثر أبي بكر الصديق، عندنا أثر عن الخليفة الثاني وهو عمر بن الخطاب رضي الله عن الصحابة جميعا، فقد روى مالك في الموطأ بسند صحيح أيضا عن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال ينحلون، يعني يهبون، ينحلون أبناءهم نحلا يعني عطايا وهبات، ثم يمسكونها، يعني هؤلاء الآباء يقول مثلا هذا الشيء هو هبة لابني فلان، ولكن يبقى في يده، يبقى في يد الأب، يعني لا يقبضه إياه، لا يسلمه إياه. قال: ثم يمسكونها، فإن مات ابن أحدهم قال: ما لي بيدي، لم أعطيه أحد. يعني لو كان الولد يموت ما يمتش هذه الهبة الورثة تاع وليده، لا، يقولوا أنا الهبة يفيدي، أنا ما مديت حتى واحد، ما لي بيدي لم أعطيه أحدا. وإن مات هو، يعني لو كان يموت الأب ويبقى الابن الذي وهب له يعني يبقى حيا، قال: وإن مات هو قال: هو لابني، قد كنت أعطيته إياه. يعني كي جي راح يشوف روحه راح يموت، ها يقول مثلا للورثة، يقولهم مثلا هذه الأرض واحد ما يقربها، هذه ما هيش من التارك، هذه هبة كنت وهبتها لابني في صحتي. واضح؟ فيقول عمر رضي الله عنه معلقا على هذه الصورة وهذه الحالة، يقول: من نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها حتى يكون إن مات لورثته فهي، أي فالنحلة والهبة فهي باطل، فهي باطل. الشاهد من هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جعل الهبة التي لم تقبض جعلها ماذا يا جماعة؟ هبة باطلة، جعلها هبة باطلة. ولذلك جاء في رواية للإمام البيهقي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: الأنحال، يعني الهبات والعطايا، الأنحال ميراث ما لم تقبض، ميراث يعني تدخل في مال الميراث إلا إذا قبضت، إذا قبضت طبعا لم تكن يعني ضمن ماذا؟ التارك. يقول الإمام البيهقي رحمه الله في سننه، يعني لما روى أثر أبي بكر الصديق وروى أيضا أثر عمر رضي الله عنه، قال: وروينا عن عثمان وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قالوا: لا تجوز صدقة حتى تقبض. وعن معاذ بن جبل وشريح، يعني شريح القاضي، أنهما كان لا يجيزانها حتى تقبض. وذكر أو أقول نقل ابن قدامة في المغني، نقل ابن قدامة في المغني عن أبي بكر المروذي، يعني صاحب الإمام أحمد، أنه قال: اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أن الهبة لا تجوز، يعني بمعنى لا تصح، لا تجوز هنا بمعنى لا تصح إلا مقبوضة، لا تجوز إلا مقبوضة. أيضا ابن قدامة في المغني يعني لما نقل يعني بعض يعني آثار هؤلاء الصحابة قال: هو إجماع من الصحابة، قال: هو إجماع من الصحابة. ولما نقل أثر أبي بكر وعمر قال: لم يعرف لهما في الصحابة مخالف، لم يعرف لهما في الصحابة مخالف. إذن هذه يعني فتوى، يعني فتوى يعني اشتهرت عن الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم، كما في حديث العرباض ابن سارية، كما في حديث العرباض ابن ساري. إذن هذه فتوى الخلفاء الراشدين، اتفقوا على أن الهبة لا تصح إلا إذا ماذا؟ إلا إذا قبضت. إذن ما لم تقبض إذن فمعنى ذلك أنها لم تتم هذه الهبة، وبالتالي يجوز ماذا؟ الرجوع فيها. ولهذا أبو بكر الصديق يعني لما وهب عائشة تمرا وكانت لم تقبضه رجع عن هذه الهبة، وجعل ذلك المال في التركة في الإرث. إذن فالحاصل أن جماهير العلماء وكما قلت هناك حتى قول عند الحنابلة أن القبض يشترط ماذا؟ في المكيل والموزون. فحجتهم في ذلك يعني فتاوى الصحابة وكلامهم وآثارهم، ولا شك أن يعني هذا الذي ينبغي المصير إليه. إذن فنقول الصحيح والراجح أن الهبة إما أنها لا تصح أو لا تتم إلا بالقبض. إذن فالهبة ما لم تقبض فإنها لا تتم، ويجوز للواهب أن يتراجع ماذا؟ يجوز للواهب أن يتراجع عنها، والله أعلم. إذن هذه المسألة الثامنة تتعلق باشتراط القبض في صحة الهبة. المسألة التاسعة وهي مبنية على المسألة السابقة، نقول فيها يجوز للواهب الرجوع عن الهبة أو في الهبة قبل قبضها. يجوز للواهب الرجوع في الهبة قبل أن تقبض، وهو كما قلت مذهب أكثر العلماء وهل يجوز الرجوع في الهبة بعد القبض؟ هذه يعني مسألة أخرى سنتكلم عنها يعني في درس لاحق إن شاء الله تعالى. إذا الهبة قبل القبض يجوز الرجوع فيها، بدليل أن أبا بكر الصديق كما قلنا رجع عما وهبه لعائشة رضي الله عن الصحابة أجمعين. طيب المسألة العاشرة، هل يشترط إذن الواهب في القبض أم لا؟ يعني لو أنني وهبتك مثلا شيئا ثم ذهبت يعني درت رأيك كما يقولوا وانت رحت قبضت هذاك الشيء دون أن آذن لك، مثلا وهبتك سيارة وهي في الموقف ومفتح مثلا كانوا محطوطين في مكان معين، أنا ما قلتلكش روح دي مفتح من المكان الفلاني وروح ارفد سيارتي، انت درت رأيك وحدك يعني عرفت المفتح وين راهم، رحت للمكان رفدت مفتح ورحت للسيارة ونورتها وديتها، هل هذا قبض صحيح؟ هل يعتبر قبضا صحيحا أم أنه لا يعد قبضا صحيحا لأن هذا القبض لم يأذن به الواهب؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. فالذي عليه أكثر العلماء أن القبض الصحيح لا بد فيه من إذن الواهب يعني حتى يكون قبضا صحيحا فلا بد فيه من إذن الواهب، فإذا أذن لك الواهب وقبضت فقبضك صحيح وبه تتم ماذا؟ الهبة، ولا يجوز ماذا؟ الرجوع فيها. وأما لو قبضت بلا إذن الواهب فقبضك غير صحيح ولا تتم به الهبة. هذا يعني قول أكثر العلماء. وذهب بعض العلماء وهو مذهب المالكية إلى أن القبض لا يشترط فيه إذن الواهب فلو أن الموهوب له قبض بدون إذن الواهب فقبضه صحيح إذن يعني هذه الأقوال في المسألة، ولا شك أن الأقرب إلى الصواب الله أعلم هو مذهب الجمهور لأن الواهب كما قلنا إذا وهب فإنه له أن يتراجع ماذا؟ يعني قبل القبض، وبالتالي فإذا قبضت دون إذنه فكأنك يعني حرمته من هذا الخيار الذي أعطاه إياها الشارع. يعني مثل أنا أمثل به في المجلس، خيار المجلس، يعني لا يجوز لأحد المتبايعين أن يتعمد أن يفارق أخاه حتى يحرمه من الخيار. وهذا تكلمنا عليها، يعني لما تكلمنا عن مسائل خيار ماذا، خيار المجلس، فالمسألة مشابهة بها. فنقول لا يجوز، أو لا، يعني لو أن الموهوب له قبض بغير إذن الواهب فإن قبضه لا يعد ماذا، صحيحا، وبالتالي فإنه لا يملك الموهوب بمثل هذا القبض، فلا بد فيه من إذن ماذا، من إذن الواهب. المسألة التي بعد ذلك وهي 11، قال الفقهاء: قبض كل شيء بحسبه، قبض كل شيء بحسبه، فالمنقول يقبض بنقله عن مكانه، وأما غير المنقول فإنه يقبض بالتخلية. يعني لو أن شخصا وهب أرضا لآخر، كيف يكون قبض هذه الأرض؟ طبعا ما راح يجيبك ومن يرفض الأرض هذه، إذن يكون بماذا يا جماعة؟ بالتخلية، بالتخلية. فإذا خلى صاحب الأرض يعني بين الأرض وبين الموهوب له، فيكون قد قبضها بهذه ماذا؟ بهذه التخلية. المسألة التي بعد ذلك 12، إذا كان الموهوب في يد المتهب، إذا كان الموهوب في يد المتهب فإنه يملك بمجرد عقد الهبة. مثلا لو أنني أعرتك شيئا، لو أنني أعرتك مثلا كتابا، إذن هذا الكتاب في يدك الآن، في يد المستعير، ثم وهب صاحب الكتاب هذا الكتاب للمستعير، فهل يحتاج إلى قبض يا جماعة؟ طبعا لا يحتاج إلى قبض، وإن كان بعض العلماء يعني يشترط أن يمضي يعني وقت، يعني وقت، يعني يعطى للواهب يعني وقت بإمكانه أن يتراجع عن هذه الهبة. ولكن الصحيح، الصحيح ما دام أنه وهبه شيئا هو في يده، يعني أنا سلفت لك كتاب ثم وهبتك إياه، إذن فكأنني وهبتك وأقررت بقبضك لهذا الكتاب، أقررت بقبضك لهذا الكتاب، فلا يحتاج حينئذ إلى يعني قبض آخر، لا يحتاج إلى قبض آخر، فتتم هذه الهبة بمجرد يعني العقد. بقيت يعني مسائل أخرى يعني تتعلق بالقبض، سنكملها إن شاء الله تعالى في درس قادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.